يقلب عمية لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين امانة يا رسول الانسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فيك دكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. نعم، تفضل. نعم. الدكتور، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري بيقول: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات، على اعتبار التحري في قضية الحلال والحرام في موضوع البيع والإيه والشراء. نعم. وغيرها من الأشياء، يعني مش بس الوساوس وحكمها في إنها قد توقع في الشبهات، لكن إزاي الإنسان يتقي ما دون الإيه الوساوس. لأن المسألة عشان تتفهم الفهم الجيد، إحنا بنفرق بين الخاطر والخواطر اللي بتيجي في منطقة حديث النفس وبين منطقة الإيه الكسب. نعم. وطبعا إحنا قلنا العقل فاصل بين الاثنين، بمعنى إن العقل يميز الخواطر ويميز الأسباب من خلال المدركات والمحسوسات في الخارج، أي خارج الجسم يعني في الواقع، ويدي تقرير الإرادة داخل القلب: افعل ولا تفعل. نعم. والإرادة قد تأخذ به أو لا تأخذ، إن واحد ممكن يعرف الحق ويحيد عنه يعني. نعم. مش إشكال يعني. فهنا لو في حاجة من الوساوس والشبهات ألقاها إبليس، ودايما الشبهات بيبقى مصدرها إبليس، واليقين بيبقى من الملك اللي يبين لك الحق الواضح. نعم. الإنسان بيستفتي قلبه على أساس إن هو يسير خلف نازع الخير أو هاتف الخير اللي هو الملك. يقول لك ابعد عن الوساوس، ابعد عن طريق الشبهات، ابعد عن المعاصي اللي ممكن تقع فيه. نعم. فاللي فيه سد الذرائع كلها. لكن لو في خاطر بشبهة، الخاطر اللي جاي بشبهة دي طول ما هو خاطر الإنسان ما عليهش حساب، لأن لسه في منطقة إيه حديث النفس. لو قلنا واحد مثلا قاعد الشيطان يقول له أنت ممكن تعمل عملة تكسب فيها إيه فلوس ما حصلتش، بالك ازاي؟ او ممكن واحد يقول لك ايه انت جايب سيارة من برة تخرج عن الجمارك بحاجة بسيطة كده وتدفع لقد كده. ده شيطان اللي بيكلمه، ده شيطان الانس. فهنا هذا الوسواس المفروض يقول فيه أعوذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. سواء كان من الإنس أو منين؟ من الجن. لكن القضية بقى لو إنه هو تلبست إرادته بفعل شيء فيه شبهة. نعم. هنا في الحالة هيتحمل وزر، فينبغي أن يتقي ذلك ولا يقع فيه، بحيث إن إرادة الوقوع في الشبهة نسختها إرادة اليقين وإرادة اتباع اليقين. فأحيانا الشيطان يجي يشغل الإنسان بإيه؟ بوساوس. الوساوس ده هي تقطع عليه مثلا صلاته. نعم. فالحديث اللي أورده الإمام البخاري يقول حدثنا أبو نعيم اللي هو فضل بن عمرو، حدثنا ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة عن الزهري بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه اللي هو عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، حد اشتكى له يعني بس ما سماش، يجد في الصلاة شيئا، يجد في الصلاة شيء يعني حاجة كأن يعني هو شك وضوء نقض أو لا، أيقطع الصلاة؟ قال لا. هنا في درء شبهة إبليس في إن هو مش متأكد، قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يشم ريحة يعرف منها إن حصل فساء أدى إلى ذلك أو ضراد بصوت مرتفع سمعه. نعم. حتى يسمع صوتا أو يجد إيه؟ ريحا. ريحا. وقال ابن أبي حفصة اللي هو محمد بن ميسرة عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الإيه؟ الصوت. نعم. هنا من باب البحث عن اليقين والإنسان يبقى متيقن من الأمر، لأن في باب زي باب الصلاة بالذات ممكن بعض الناس يحدث لها وساوس حتى في الوضوء، توضى مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يضيع المية، فده يقول لك بس عنده وسواس قهري، لا ده شبهات إبليس، أو إبليس هو اللي بيجي مثل هذه الخواطر، المفروض الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان ويمضي على اليقين. نعم. نعم. إذا كان هذا فيما يتعلق بالصلاة فما بالك بقى في الأمور الأخرى ما دونها، يعني لأن طبعا الصلاة أمرها عظيم جدا جدا. نعم. كذا الحال في البيع والإيه والشراء وغير ذلك من أنواع الأشياء اللي هو متعلقة بباب البيوع يعني أو كتاب البيوع. نعم. حدثني أحمد بن المقدام الأجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. نعم. هنا الحديث أورد الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، يعني لحم مقدم كهدية أو شيء من هذا القبيل، يعني اللي جايبه احنا مش متأكدين إذا كان هم سموا ربنا سبحانه وتعالى على ذبيحتهم أم لا، لا سيما لما يكون اللحم جاي من عند إيه اليهود أو جاي من عند إن قوما، هي لم تسمي المقصود بالقوم دول يعني. لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. كلوا، أنت تسمي أنت وتأيه وتأكل. نعم. لكن في الغالب المسألة هنا محل شك، إنما لو عندي يقين أنه ذبح على غير اسم الله أو لم يسمى الحق سبحانه وتعالى عليه والمسألة أنا متيقن منها ما أقولش ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ده ما ينفعش، بس أنا متأكد أن لم يذكر اسم الله عليه. لكن لو المسألة مثلا جاءت من عند أناس الله أعلم ذكروا أو لم يذكروا زي ذبائح أهل الكتاب، فربنا سبحانه وتعالى أحلها لأن في الغالب هم بيذكروا اسم الله عليه، بلك نعم. إزاي وأنا ذا اللحم من عندهم فبسمي الله وبأكل. نعم. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. نعم. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائما. الوضع ده كان في أول ما شرعت صلاة الجمعة. نعم. فكان بيبقى الخطبة بعد الصلاة زي صلاة العيد كده. نعم. وانت عارف أصلا حتى في صلاة العيد دلوقتي الإمام بعد ما يخلص خطبة نص الناس بتمشي. قليل اللي بيجلس مع ان السنة يجلس. ففي الجمعة كان أمر شبه كده يعني، لأن بعض الناس يقول لك إزاي تخرجوا من الجامع علشان شافوا إيه؟ ناس بيجيبوا تجارة، هو نظر إلى آخر ما كان من شأن الجمعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بصش الأول. فلذلك نزلت سورة الجمعة ونزل قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيه؟ قائما. نعم. الإمام البخاري يقول حدثنا طلق ابن غنام حدثنا زائدة ابن قدامة عن حسين ابن عبد الرحمن عن سالم ابن رافع قال حدثني جابر اللي هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما. كان في يعني حالة من يعني شحة الطعام وعدم وجوده يعني، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. من المقصود بالله هنا اللي هو الطبل اللي بقى موجود مع قدوم أي حد على المكان يعني. نعم. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. نعم. باب من لم يبالي من حيث كسب المال أي في ذمه، ذم من لم يبالي من حيث كسب المال حرصا على الدنيا وعدم الخوف من الله عز وجل. فالإمام البخاري يعني ذكر حديثا وحدثنا آدم ابن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب اللي هو محمد ابن عبد الرحمن بن المغيرة حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أي ما أخذ من المال يعني أمين الحلال أم من الحرام. الاثنين عنده سيان، المهم إيه يسمى شطارة وطلع بقديه جابها إزاي مش مهم، راعى الحق سبحانه وتعالى فيها لا هيتحاسب فيها ولك اديني انت وانا اتحمل وزرك، هم هات لي فلوس. وطبعا الكلام ده احنا بنشوفه قدام عينينا الان، تجد اغلب الناس الا من رحم الله، شوف بقى يعني الناس كده في معاملاتهم في بيعهم في شرائهم، المهم يجيب فلوس ولا ده كسيب ويعني بيطلع له قد كده مش مهم، حتى لو هيتاجر في مخدرات اهم حاجه يبقى معاه فلوس وتمام. نعم. فنداء من علامات الساعة الصغرى يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الإيه الحرام. نعم. باب التجارة في البر وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتاجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. نعم، باب التجارة في البر هو يقصد البر والبحر يعني. نعم. فهنا أفرض البر على أساس أن ما يكون بين الناس من تجارة على البر، فهذا الأمر هو المقصود في الغالب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لأن مش كل اللي كانوا في المسجد ساعة ما جت التجارة وقاموا لها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة. في ناس كانت قاعدة 12 واحد، فاللي قاعدين دول هتقول فيهم إيه بقى؟ الآية اللي نزلت برضه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. نعم. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، أي من أصحاب النبي عليه السلام. نعم. وأيام الخلافة الرشيدة يتبايعون ويتجرون، بيتجروا بيبيعوا ويشتروا، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. يعني لو جاء وقت الصلاة أو حق من حقوق الله متعلق بالذمة في دين أو في عهد أو ما شابه ذلك لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والمقصود بذلك طبعا الصلاة، حتى يؤدوه إلى الله تبارك وتعالى. حقوق الحق سبحانه وتعالى في الأمور العبودية اللي هي العامة في كل حياة الإنسان، يعني حتى لو واحد قال له أنا هجيب لك المال غدا إن شاء الله، وطبعا الأمور لابد أن تعلق بالمشيئة، أحرص كل الحرص نعم بكل ما استطاع إن هو يوفي عهده لهذا الرجل طاعة لربه. ده حكم من أحكام العبودية. نعم. يعني مش الأمر متعلق بس بأركان الإسلام في أحكام العبودية، الصلاة والصيام أو الزكاة أو الحج أو كده، يعني لا، أمر عام. نعم. باب التجارة في البر. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. نعم. أيضا هذا الباب فيما يتعلق بالتجارة، تجارة الذهب أو الفضة يعني. نعم. أورد الإمام البخاري بطريقين عن أبي المنهال يعني. زيد بن أرقم يذكر في الحديث زي ما أورد الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار. أبو عاصم اللي هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن ابن مطعم قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم، ولغاية كده حول الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حول الحديث وجاب السند الثاني. نعم. يقول فيه أبو المنهال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم الاثنين عن الصرف. المقصود بالصرف اللي هو تجارة أو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. نعم. اللي أشبه دلوقتي بتجارة العملة عندنا. فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. نساء يعني إيه؟ يعني أجل، من النسيئة يعني. من ايه النسيئة؟ من معمل الاجل يعني. طالما انت بتبيع يدا بيد تبيع ايه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم موضح الكلام ده في مواطن اخرى يعني. صحيح مسلم الحديث بيقول الذهب، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. ده يبقى جرد وزن ده ووزن ده، سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، هيقع في الربا. الذهب يبقى قده ذهب بالضبط، نعم، بس الذهب ده في شكل معين وده في شكل معين. يبقى الذهب يتوزن بإيه؟ بالذهب. كم جرام ذهب قصاد منه كم جرام ذهب، كم جرام فضة قصاد منه كم جرام فضة. ده شرط. يبقى يد بيد نقدي مش نسيئة، مفيش زيادة. نعم. الكلام ده كله سبب في الحفاظ على الناس وعلى الأمة، تعملش مشاكل. نعم. لكن لو حصل اختلاف يعني الذهب بالفضة اللي هي تجارة العملة بقى، أنا دلوقتي بغير دولار مثلا بعملة مصرية. نعم. كل عملة مني تساوي قيمة ذهبية زادت أو نقصت، فالعملة دي تساوي قد كده من العملة ديت فيما يتعلق بوزنها بالإيه؟ بالذهب أو بالفضة. فدي لازم يدا بيد ومثلا بمثل، ويكون الأمر مش فيه أجل. أنت خد بالك إزاي؟ نعم. أو ما في حكم ذلك يعني، لو واحد مثلا هيغير عملة فأخذ الفلوس راح يغيرها ورجع له تاني، مش إشكال ولا حاجة. نعم. محلات الصرافة كلها قائمة على كده. لكن لو حصل اختلاف في الأنواع، الذهب بالبر ما فيش إشكال، البر بالقمح أو بالشعير أو بالملح أو بالتمر، طالما اختلفت الأنواع بيع ما شئت كيف شئت، الأمر مش فيه أي مشكلة. نعم. فهو ده اسمه الصرف في مسألة بيع الذهب بالذهب يعني. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء، نساء يعني إيه؟ يعني بالأجل، فلا يصلح. دي كلها أحاديث في توحيد العبودية، إن كلها متعلقة بأحكام التكليف من ساعة ما بدأنا كتاب البيوع. طالما في بيوع بيع وشراء ومتعلق بأحكام شرعية، يبقى دي كلها في توحيد العبودية. نعم. توحيد العبادة باعتبار إيه؟ تنفيذ أوامر الله التكليفية فيما خولنا واسترعانا، سواء كان بالبيع والشراء أو البعد عن أسباب الحرام أو غير ذلك. كل ديت شواهد لتوحيد العبادة أو لتوحيد الألوهية أو لتوحيد الغاية أو لتوحيد القصد والطلب في الحياة، اتباع الصراط المستقيم، اتباع هدي الرسول عليه السلام اللي هي سنته. كل الكلام ده هو في الأمور المحكمة الواضحة في الأحكام الشرعية اللي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. نعم. باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كيف فهمها أصحاب النبي عليه السلام؟ فالإمام البخاري جايب حديث وبيسلط الضوء على جزئية فيه شاهد للكلام. نعم. يقول لك أهو ده اللي نفذوا فيه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والحدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد ابن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء اللي هو عطاء بن أسلم عن عبيد ابن عمير أن أبا موسى الأشعري الكلام ده في أيام خلافة عمر بن الخطاب يعني نعم استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له استأذن يعني ندع عليه ثلاث مرات واللي ثابت فعلا أنه كان ثلاث مرات يعني فما حدش رد عليه وكأنه كان إيه مشغولا اللي هو مين أمير المؤمنين عمر نعم فرجع أبو موسى ففرغ عمر كان مشغول في حاجة تتعلق بهم مسلمين وبعدين إيه خلص فبيدور على أبو موسى ما لقاش نعم هو سمع صوته يعني فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري يعني إئذنوا له قيل قد رجع يعني مشى ندى عليك ما رديتش فدعاه قال هاتوه طلبوه فقال كنا نؤمر بذلك أنا أول أنت رجعت لي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نستأذن ثلاثة ما حدش رد يبقى نمشي نعم فعمر قال له إيه فقال تأتيني على ذلك بالبينة أنا عايز دليل على إن اللي أنت قلته ده واحد يشهد لك إن الرسول قال كده نعم هو طبعا عمر بيقول أنا بسألك على كده على أساس يعني بعد كده في بعض الروايات مش شك فيك لكن حتى لا يفترق أحد على إن يقول الرسول قال كذا من غير إيه بينة وتثبت يعني نعم فقال تأتيني على ذلك البينة فالمهم انطلق أبو موسى الأشعري إلى مجلس الأنصار مجموعة من الأنصار قاعدين يعني فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نعم فأبو سعيد فعلا سمع الرسول بيقول كده فذهب بأبي سعيد الخدري وشهد لأبي موسى أن الرسول قال كده نعم فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله يعني إزاي أنا مع رسول على طول وما عرفتش الحتة دي ألهاني الصفق بالأسواق الصفق بالأسواق يعني كثرة خروجه لإيه للتجارة نعم على اعتبار أنه يعني يشتغل يعيله إيه أهله وبقاش عالى على حد يعني ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج للإيه إلى التجارة الخروج إلى التجارة نعم فكان عمر بن الخطاب بيتاجر وأبو بكر بيتاجر وكلهم يعني بيشتغلوا في التجارة يعني بحيث يتكسبوا من أجل أولادهم نعم باب التجارة في البحر وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام نعم باب التجارة في البحر هو اتكلم على التجارة في البر البيع والشراء فين في البر نعم. هنا بيتكلم على البيع والشراء فين في البحر في البحر على أساس لو راكب سفينة يعرف يبيع ويشتري ويعني سبحان الله يعني نعم فيقضي حوائجه من خلال التعامل حتى في البحر وقيام دلوقتي انت في السفن بيعرضوا منتجات حتى في الطيارات في الجو كمان يعني لو كان ايامها في طيارات هقول باب التجارة في الجو نعم بر وبحر وجو وقال مطر مطر ده اللي هو ابن طهمان اسمه ابو رجاء الوراق البصري وقال مطر لا بأس به هي التجارة في البحر وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله نعم تبتغوا من فضله سواء حتصطادوا وتجيبوا الصيد السمك يعني تبعوا وتتجار او انك تشتري السمك وانت على الفلك. ما هو واحد اصطاد والتاني اخد ايه اشترى منه فلوكة جت جنبه ولا سفينة تانية اشترت منهم والناس اشتروا قضوا مصالحهم يعني. نعم. ولتبتغوا من فضل. والفلك السفن الواحد والجمع سواء، يقال الفلك جمع ويقال الفلك للمفرد. نعم. وقال مجاهد تمخر السفن اللي هي يعني وترى الفلك مواخر فيه، كلمة تمخر يعني تشق الماء الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك الإيه العظام، الريح بتدفعها فتشق الإيه الماء وخصوصا السفن الإيه العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج إلى البحر فقضى حاجته وساق الحديث. نعم. حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا. هذا الحديث على اعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم ان خرج احد الناس في الماضي من الامم الماضيه واظن النجاشي يعني. نعم. الى البحر فقضى ايه حاجته. هيجي تفصيل هذا الحديث بعد قليل، لكن هو اورد على اساس ان تعامل مع البحر في قضاء حاجته الخاصه بمتطلبات الحياه. نعم. سواء كان هيجمع منه حاجه، هيصطاد، هيبيع ويشتري، الاشياء دي. وده الشاهد من الكلام. وقال الليث اللي هو الليث بن سعد ده زي ما ذكر الامام البخاري حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج الى البحر فقضى ايه حاجته. كلمه قضى حاجته مش معنى ان هو يعني بال في البحر كما يظن البعض انه قضى حاجته في البحر يعني، ولكن المقصود قضى حاجته اي من الركوب في البحر، الصياد في البحر، ان شؤون المعاش دبرها فين؟ في البحر. لا سيما وان هذه قصه هذا الرجل مرتبطه بقصه اخرى سيذكرها الامام البخاري بعد قليل يعني. نعم. نعم. وساق الحديث. باب واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها، وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. نعم. هنا كأن الإمام البخاري يبين الجمع بين ما كان من شأن الصحابة في أيام النبي عليه السلام، إن مرة قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ده في البعض. وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله. اللي هم مكثوا في المسجد، أو إن ده كان شأن حال أو حال الصحابة في الأيام اللي كان فيها النبي عليه السلام وخصوصا في السنوات الأخيرة. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله، نابهم يعني ايه؟ ادركوا امرا لله تبارك وتعالى وحق من حقوق الله، لم تلهيهم تجاره ولا بيع عن ايه؟ عن ذكر الله حتى يؤدوه. نعم. نعم. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم. الحديث طبعا تقدم في موضوع التجارة في البر، لكن هو الإمام البخاري بيؤكد على مسألة الجمع بين الأمرين، لأن ما نزلت الآية اللي هو ذهب إلى التجارة وترك النبي عليه السلام بعد ما صلى بهم الجمعة، وكانت الخطبة زي ما قلنا بعد الايه؟ بعد الصلاة، مش الخطبة قبل الصلاة زي ما هو الحال يعني. فبيقول الإمام البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلت عير أي من الشام. نعم الكلام ده على حسب ما ورد في الروايات السابقة. والإمام البخاري زي ما قلنا دايما بيجيب الايه السند مختلف يا إما متابعة يا إما شاهد. ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيه قائمة. دي مجموعة لكن في مجموعة تانية جلست. نعم اللي قال فيهم إيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. نعم الحديث باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أورده من الحديث على اعتبار أن هنا الإنسان ينفق من طيب ما كسب من كسبه من عمل يده ينفق من سعيه وكسبه. فأورد حديثا أخذ منه الشاهد لهذه الجزئية. والحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير اللي هو جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل اسمه شقيق بن سلمة عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب. ده الشاهد. نعم يعني هذا المال اكتسبه أو كسبه زوجها ويعتبر المال ده أمانة عندها فلو أنفقت من غير إفساد مما كسب زوجها فلها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان على حسب نيته في كسبه. نعم نعم حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. هذا الحديث الإمام البخاري يقول حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر اللي هو معمر بن راشد عن همام ابن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. نصف أجر على اعتبار الأجر هيبقى مقسم بين المرأة وبين زوجها. نعم. أو فله نصف أجر على اعتبار أنه عملت خير وهو ما كانش يرغب في ذلك. وبعض الروايات أو بعض النسخ يعني في الإمام البخاري فلها نصف أجر يعني تاخد نص الأجر اللي هو هياخده. والأمر قد يحتمل الاثنين معا أو محتمل الأمرين معا. نعم على اعتبار طبعا ان هو الشاهد من الحديث وما اورده الامام البخاري في ذكر الحديثين هذا الذي سبق ولزوجها بما كسب اذا انفقت المرأة من كسب زوجها باب قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. على اعتبار الانسان علشان ينفق مش هينفق الا من كسبه. نعم. والمرأة راعية في بيت زوجها امين عليه فلو واحد من أهل الاستحقاق من الفقراء أو المساكين تصدقت عليه فبيبقى لزوجها. وإن كان الكلام ده يعني عن غير رضا فهياخد نصف الأجر على اعتبار إن هي هتاخد النص وهياخد النص أو إن هي تاخد نص الأجر إنه أنفق. نعم. أو إن هو اللي كسب يعني. نعم. باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه. نعم. باب من أحب البسط في الرزق. البسط اللي هو السعة في الرزق يعني. فالإمام البخاري أورد حديثا، هذا الحديث يحتاج إلى يعني تعليق في الأمر ده، متعلق بموضوع تقدير. والحدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان اللي هو حسان بن ريم بن عبد الله حدثنا يونس بن يزيد بن مشكال قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط، هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، أن يبسط الله له رزقه أو في رزقه. فالبسط وصف فعله، والباسط اسم من أسماء الله المطلقة، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله المسعر القابض الباسط الرازق. نعم. أو ينسأ له في أثري، أو ينسئ له الحق سبحانه وتعالى في أثري. الناس اللي معنى التأخير يعني. الناس هنا هيبقى وصف فعل، والناس ليس من أسماء الحسنى. فليصل رحمه، ده فعل أمر يعني لمن أراد أن يبسط له في رزقه. بسط الرزق اللي هو التوسيع. نعم. ان صلة الرحم بتبقى سبب من الاسباب في بسط الرزق. ربنا بيهيئ الاسباب له بسبب صلة الارحام فيوسع عليه من من الرزق. نعم. او ينسأ له فين؟ في اثره. نعم. طب كلمة ينسأ له في اثره مقصود بذلك ان اثر العمر له لولاده، فالعمر قد يطول. فهيقول لك يعني ازاي؟ نعم، هنا رسول قال صلة الرحم تطيل العمر نصا كده، او ينسى له تأخير الايه الاجل. فواحد يقول لك تأخير الاجل، هل الاجل يؤخر؟ نقول فيما يتعلق بالعمر المتعلق بالتقدير المعلق، تقدير الايه المعلق اللي هو العمري او السنوي اليومي، كل ما تعلق بالاسباب. فهيبقى صلة الرحم سبب زي الدواء بالظبط. ده واحد بياخد دواء بسبب في الشفاء مع انه هيموت بالاجل، اما المبرم في الازلي او الميثاقي فده ما فيش فيه تغيير. احنا قلنا الازلي ما بتغيرش، انما او المبرم يعني اللي هو قضاه الحق سبحانه وتعالى وانتهى في اللوح المحفوظ واخفاه عن الكل لا يعلم الا بعد وقوعه. اما ما يتعلق بالتقدير المعلق بالاسباب فالاسباب يدفع بعضها بعضا، زي ما بتاخد دواء سبب في الشفاء، كذلك صلة الرحم سبب في طول الايه العمر. نعم. او بقاء الانسان إلى أن يصل إلى أجله المكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. فمن سره أن يبسط له في رزقه أسباب الرزق، ربنا يوسعها بسبب صلة الرحم وطاعة الحق سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة مش صلة الرحم فقط، كلها مرتبطة بالطاعة والتقوى. ربنا بيسر الأسباب للشخص، وتيسير الأسباب بأن بيشعر فيها بالسعادة حتى لو كانت قليلة، زي ما ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. فالتقوى هي طاعة الله تبارك وتعالى، ومن ضمنها طاعة الله في صلة الأرحام، بس هي أوجب. نعم. بيكون سبب من الأسباب في سعة الرزق وطول العمر. نعم. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. نعم، هنا باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، يعني اشترى بالأجل. نعم. وبيقول حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا الأعمش اللي هو سليمان ابن مهران، قال ذكرنا عند إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد الرهن في السلم. الرهن في السلم يعني في السلف، اللي كأنه بالضبط بياخد شيء بالأجل في مقابل شيء عيني. نعم. الرهن في السلم. فقال حدثني الأسود اللي هو الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. يعني خد اشترى بالأجل، واليهودي طبعا هيحدد له السعر على حسب ما يرى. نعم. انت بتشتري ايه بالأجل، بس الرسول اشترى سلعة. اخبرك ازاي اشترى طعاما من يهودي الى أجل ورهنه درعا من حديد. الدرع من الحديد ثمنه يزيد على الطعام اللي اشتراه بكتير يعني. نعم. فاصبح الدرع رهن عند اليهودي لغاية ما الرسول يسدد اللي عليه. فبعض الناس يقول لك يعني ازاي يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام ويشتري طعام علشان يأكل زوجاته كده يعني، ويستبعد الكلام من الناحية الايه العقلية، ويقول لك لا ده دماغي مش داخل في الكلام. يحاول ابن البحيري وغيره يشوش على صحيح البخاري ويطعن في مثل هذا الحديث بطراهات يأتي بها من عند النصارى والمستشرقين يعني. نعم، لأن هذا الأمر واقع وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر وأنه هو قدوة للناس في ذلك. إنسان ممكن يأتي وقت حاجة، وقت الحاجة هنا هو الرسول بيمثل فيها أسوة للعالمين. نعم. أسوة، يقوم بالإنفاق على أهله وما فيش الحاجة اللي يقدر يدفع بها يعني. فاشترى بالأجل. إيه الإشكال في كده؟ هو يقول لك إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هيسووه يشتري بالأجل؟ ممكن الحالة عامة في الناس كلها مش بس في النبي عليه الصلاة، فبيأتي وقت شدة وفي رخاء. نعم. النبي عليه الصلاة اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، بل مات ودرعه مرهون عند هذا اليهودي. يعني تصور بقى كل الحدث ده والرسول يكون على هذا الحال، يعني خرج من الدنيا لا شيء له فيها عليه الصلاة والسلام، غير ما ترك من هداية تعود عليه صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم وأعطاه المكانة المحمودة اللي هو فيها أسوة العالمين، أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه إيه درعا من حديد. نعم. حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس وحوله، حدثني محمد ابن عبد الله بن حوشب، حدثنا أصباط أبو اليسع البصري، حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند أهل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسعى نسوة. عليه الصلاة والسلام. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. إمام البخاري يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي أبو بكر حدثنا قتادة ابن دعامة عن أنس، وبعدين حول أنس بن مالك حول السند وقال حدثنا أو حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا أصباط أبو اليسع البصري اسمه أصباط بن عبد الواحد، حدثنا هشام الدستوائي اللي هو هشام السابق هذا عن قتادة بن دعامة عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. أنس اللي راح النبي عليه السلام معاه خبز من الشعير ومعاه إهالة، الإهالة دي اللي هي إيه؟ الدهن المتجمد اللي بيبقى فوق الإيه؟ المرق، ومن قطرة من طول الرتنة بتاعته بيجمد وبقى له ريحة كده يعني غير مرغوب فيها اسمها سنخة، يعني ريحة أشبه بنوع من الزناخة شوية في الريحة يعني. لكن هو ده اللي كان موجود. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل منها لأنه ما فيش غيرها. نعم. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، يقول الكلام ده أنس، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول له أنس يعني ما أمسى عند آل محمد صاع، صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. نعم. يعني اللي النبي عليه الصلاة والسلام مات وهم أمهات للمؤمنين. نعم. فده يعني وصف للحالة اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الأمر استدعى النبي عليه الصلاة والسلام يشتري بالنسيئة أو بالأجل كما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه